من القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من بين كل قصائد الشاعر علي الجارم قصيدة تستوقف النظر والتأمل، لأنها من نفس شعري يغاير نفس الشاعر في معظم قصائده، فهو نفس يذكرنا بأقباس من أنفاس الشعراء الرومانسيين العرب والأجانب الذين اصطنعوا لهم لغة ذات إيحاءات وظلال ورموز ومعجم شعري مغاير، وتفانوا في عواطفهم المشبوبة وخيالاتهم الجامحة، فشكل شعرهم الرومانسي ثورة على الشعر الكلاسيكي. القصيدة أبدعها علي الجارم وصاغ عنوانها في صيغة رومانسية أيضا حين قال عنها إنها حنين طائر، وفيها يقول: طائر يشدو على فناني جدد الذكرى لذي شجاني، قام والأكوان صامتة ونسيم الصبح في وهني، هاج في نفسي وقد هدأت لوعة لولاه لم تكني، هزه شوق إلى سكن فبكى للأهل والسكن، ويك لا تجزع لنازلة ما لطير الجو من وطني، قد يراك الصبح في حلب ويراك الليل في عدن، أنت في خضراء ضاحكة من بكاء العارض الهتن، أنت في شجراء وارفة تارك غصنا إلى غصني، عابث بالزهر مغتبط ناعم في الحل والظعن، في ظلال حولها نهر غير مسنون ولا أثن، في يديك الريح ترسلها كيفما تهوى بلا رثن، يا سليمان الزمان أفق ليس للذات من ثمن، وابعث الألحان مطربة يا حياة العين والأذن، غني بالدنيا وزينتها ونظام الكون والسنن، وبقيعان هبطت بها وبما شاهدت من مدن، وبأزهار الصباح وقد نهضت من غفوة الوسن، وبقلب شفه وله حافظ للعهد لم يخني. ثم يقول علي الجارم في قصيدته حنين طائر: كل شيء في الدنيا حسن، أي شيء ليس بالحسن؟ خالق الأكوان كالئها، واسع الإحسان والمنن. كان لي إلف فأبعده قدر عني وأبعدني، أنا مد الدهر أذكره وهو مد الدهر يذكرني. قد بنينا العش من مهج غسلت من حوبة الدرن، من لدنه الود أخلصه والوفا والطهر من لدني. كانت الأطيار تحسده جنة المأوى وتحسدني، وظننا أن نعيش به عيشة المستعصم الأمن. فرمت كف الزمان به فكأن العش لم يكن. طار من حولي وخلفني للجوى والبث والحزن، ونأى عني وما برحت نازعات الشوق تطرقني، ومضى والوجد يسبقه ودموع العين تسبقني. انتظر يا طير دوحته بين زهر ناظر وجلي، فتريث في المقال له، قد يكون الموت في اللسن. صف له روحا معذبة ضاق عن آلامها بدني. قد نعمنا بالهوى زمنا وشقينا آخر الزمن. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.